موضوع الدرس في مناظرة موسى عليه السلام مع فرعون في سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى فلنأتينك بسحر مثله يعارضه فاجعل بيننا وبينك موعدا لذلك لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا منصوب بالنزع الخافض في سوى بكسر أوله وضمه أي وسطا تستوي إليه مسافة الجائي من الطرفين. قال موسى موعدكم يوم الزينة يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون وأن يحشر الناس يجمع أهل مصر زحا وقته للنذر فيما يقع فتولى فرعون أدبرا فجمع كيده أي ذوي كيده من السحرة ثم أتى بهم الموعد. قال لهم موسى وهم 72 مع كل واحد حبل وعصا ويلكم أي ألزمكم الله الويل لا تفتروا على الله كذبا بإشراك أحد معه فيسحتكم بزم الياء وكسر الهاء وبفتحهما يهلككم بعذاب من عنده وقد خاب خسر من افترى كذب على الله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في قصة المناظرة الذي وقع بين موسى عليه السلام وفرعون قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا. هذا قال العلماء افهم هذا جواب من فرعون يعني قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا هذا جواب من فرعون يعني مرتب على جواب موسى عليه السلام. موسى عليه السلام لما جاء بالأدلة وانتهى كلامه الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء قال بعد ما تم كلام موسى عليه السلام بعد ذلك جاء كلام من الله تبارك وتعالى فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى إلى آخره منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها وكذب وأبى إلى آخر الآيات. وجاء الجواب المرتب على كلام موسى عليه السلام وكلام موسى عليه السلام انتهى على أنزل من السماء ماء ولكن بينهما جمل يعني جاء من جواب مقصود بيان هذا حتى بينهما يعني بين موسى وفرعون أيضا فيها جمل ولكن غير مذكور ها هنا في هذه السورة في هذه الموضع وإلا فيها قال فرعون اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فات بآية إن كنت من الصادقين ونضى يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إلى آخره هذا محذوف هذا غير مذكور ها هنا لما لأن سنة الله تبارك وتعالى في كتابه كأن الله تبارك وتعالى ذكر قصص الأنبياء لماذا عبرة ذكر قصص الأنبياء لماذا موعظة ذكر قصص الأنبياء ماذا تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطمينا وتثبيتا لقلوب المؤمنين فبذلك أنزل قدر ما يحتاج إليه العباد فبذلك جاء بعض الآيات في سورة أخرى وبعض الآيات في سورة أخرى أما ها هنا وجاء بس اختصار وجاء بعد ذلك كلام الله تبارك وتعالى إلى آخره فقال فرعون مرتبا على جواب موسى أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسيرك يا موسى وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر يعني إذا تدبر الإنسان في مقصود لأن مقصود من هذه الآيات هي التدبر كأن فرعون يعني فانظر عطوه وطغيانه وإسيانه کہ لما قالت آسیہ فی حق موسیٰ علیہ السلام قرۃ عین لی ولک قال اما لک فنعم اما لی فلا لما جاء موسیٰ علیہ السلام بالعدلۃ الواضیہ قال فمن ربکما نصب الرب الیہما ما اکر حتی بربوبیتہ الاما قال فمن ربکما یا موسیٰ اما جواب موسیٰ علیہ السلام کا نجامعا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا ثم أنه انصرف من كره قال فما بال القرون الأولى إذا يعني في زعمك أن العذاب على من كذب وتولى والذين مضوا قبلنا إذن يعبدون الأوثان والأصنام إذن أنهم ما يقرون بتوحيد الله تبارك وتعالى فما حالهم مقصوده تنفير إذا قال موسى عليه السلام أنهم في نار جهنم فأنه يظهر للناس هذا ما موسى عليهم هذا عندهم كل واحد في نار جهنم بس لكن موسى عليه السلام فكل العلم إلى الله لما لأول السوال يتعلق بالاستدلال أما السوال الثاني يتعلق بالأخبار كما بال القرون الأولى فوكله إلى علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى ثم جاء بالأدلة الذي إلى آخره طيب وأيضا لما قال هاهنا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا نصب الأرض إلى ذاته يعني أيضا ما قال لتخرجنا من الأرض على العموم جنس الأرض الأرض لله الأرض ملك الملك لله سبحانه ولو نسبة مجازي لكن يعني أن إسيانه وطغيانه إلى آن وقت قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا وأيضا الآيات إن في ذلك الآيات لأولي النهى ولقد أريناه آياتنا موسى عليه السلام قال أولو جئتك بشيء مبين لكن أنه قال ماذا قال تخرجنا من أرضنا بالسحرك ليس هذا آيات ليس هذا معجزات بل هذا سحر أنه نوع من السحر وبذلك هذا يدل على كمال أطبه وعلى طغيانه لما إن الله لما أخبر الذي يعلم خائنة الأعين اذهب إلى فرعون إنه طغى أي طغيان أشد من هذا كبعد الوضوء وبعد المجيء موسى عليه السلام وبعد الأدلة القاطعة حتى الآن أنه ما اعترف ولو على سبيل الكلام أما بقلبي لا شك في ذلك ما آمن ولكن حتى على سبيل الكلام على سبيل يعني مناظرة والمكالمة لا أنه ما نصب وما أقر بربوبية الله تبارك وتعالى وما اعترف برسالة موسى عليه السلام فبذلك قال تعالى في آية أخرى وجهدوا بها وجهدوا بآياتنا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فبذلك هذا كان إنكاره وإعراضه كفرا وإنادا وبغضا وإلا أنه كان يعني علم كأن موسى عليه السلام أنه ولي الحق قال فلنأتينك بسحر مثله فلنأتينك بسحر مثله هنا يعني قسم محذوف معناه يعني والله لنأتينك يعني على سبيل القسم فلنأتينك يعني والله لنأتينك نأتينك بسحر مثله بسير إما متعلق بالإتيان بسير مثله جار مجرور متعلق بالإتيان وهذا واضح ظاهر. وقال بعضهم لا أنه متعلق حال من ف... يعني متعلق بمحذوف حال من فاعل الإتيان. بس فيها قولان من علماء القواعد علماء النحو کہ قال فلنأتينک بسحر بسحر سحر موصوب مثل ہی صفت بسحر جار مجرور جار مجرور متعلق بماذا کیا قولان اما متعلق بالاتیان یعنی نأتينک بسحر مثل هذا واضح ظاہر جدا والقول الثانی قالوا لا کہ هذه بسحر مثلی قالوا هذه جملہ تكون حال من فاعل الاتیان ومتعلق بماذا متعلق بمحذوف بسحر بال الملابسة يعني اي ملتبسين بسحر اي ملتبسين بسحر لانه جاء لفظ با وبا بمعنى الملابسة كما الباء للمصاحبة كما احيانا باء بمعنى مع كما احيانا ها هنا تكون معنى اي ملتبسين بسحر مثله فبهذا انه يعني جاء بكلام مؤكد قال فلنأتينك يعني والله لنأتينك بسحر مثله. طيب بسحر مثله مقصود من هذا التشبيه ماذا؟ والا كما لنأتينك بسحر كما انه قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى لیکن قال فلنأتينك بسحر مثله اشار الى ذلك الذي جئت بآية آية اليد البيضاء وغير ذلك من الآيات ولا شك أنها موجودة لكن قال فرعون هذا سحر ولكن سحر غريب ما رآه أحد فبذلك نحن نأتي في مقابلتك بسحر مثله في الغرابة في الغرابة نأتيك بسحر مثله يعني بالسحر سحر غريب عجيب كما أنت جئتنا بسحر غريب وعجيب كما جاء في آية أخرى إنه لكبيركم الذي علمكم السحر نعوذ بالله كما جاء في آية أخرى أن فرعون أنه خاطب مع السحرة لما أنهم آمنوا وأنهم أسلموا وأظهروا الإيمان والإسلام قال ها إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فكما جاء قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم إلى آخره ها هنا قال فلنأتينك بسحر مثله يعني بسير مثله في الغرابة قال بسير مثله أي يعارضه قال فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك وبيننا وبينك موعدا بس افهم موعدا في أقوال من العلماء قال بعضهم موعدا مصدر إذا كان مصدر معنى وعدا يعني جاء موعدا ولكن مصدر معناه ماذا وعدا وقال بعض العلماء موعدا اسم لمكان كما جاء في كتاب الله هذا اللفظ أيضا استعماله اسم مكان كما قال دبار إن جهنم لموعدهم أجمعين مراد هنا اسم مكان جهنم هذا قولان والقول الثاني قال بعض العلماء يعني من القواعد کہ موعدا اسم زمان موعد اسم لزمان اما مصدر اما اسم لمكان واما اسم لزمان ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فبذلك لفظ الموعد فيها ثلاثة استعمالات عند علماء القواعد إما أن يكون موعدا مصدر موعدا مصدر بمعنى وعد طيب إذا كان موعد وإما موعد اسم لمكان كما جاء في كتاب الله تعالى إن جهنم لموعدهم أجمعين وموعد اسم للزمان إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب طيب وجميع هذا الأقوال الثلاثة أيضا يثبت في هذه الآية الذين قالوا موئدا يعني اسم لمكان قالوا جاء بعده وجعلنا بيننا وبينك موعدا لا نحن ولا انت مكانا سوى. وبذلك قالوا ها هنا موعد جاء باسم مكان. الذين قالوا موعد اسم زمان قالوا جاء بعد ذلك موعدكم يوم الزينة. وبذلك قالوا هذا اسم زمان. ولكن افهم القول الراجي عند العلماء قالوا موعد هنا بمعنى المصدر وعد. لما قالوا جاء بعده لا نخلفه. اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف. والخلف يكون في الوعد لا يكون في الزمان ولا في المكان. الإخلاف يكون في الوعد. إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف أؤتمن خانة. فبذلك الإخلاف والخلف استعماله في الوعد. أما زمان مكان ما يكون إخلاف، وما في ما يكون فيه خلف ولا خلاف ولا إخلاف. فبذلك قال العلماء كالقول الراجح في هذا كها هنا موعد مصدر بمعنى الوعد. ودليله ماذا قال جاء بعده لا نخلفه، لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فبذلك قال هذا يدل على ذلك كالإخلاف تكون في الوعد لا تكون في الزمان ولا في المكان. فبهذا وجه العلماء قالوا هذا القول هو الراجح. طيب قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. فما إلا يخفي لا نخلفه. إذا أنه قال لا نخلفه يخفي، ولكن قال لا نخلفه نحن أيضاً يخفي، ولكن قال لا نخلفه نحن ولا أنت. يعني مقصود فرعون اللعين ماذا؟ أولا جاء بكلام الذي تكون سبب النفرة في قلوب السامعين كأجيتنا لتخرجنا من أرضنا وإخراج عن الأرض الشاق أن اقتلوا أنفسكم وفخرجوا من دياركم. وجاء فبذلك أجيتنا لتخرجنا من أرضنا وأيضا وتخرجنا يعني بالسيرك بقوة السير لا بالجنود لا بالقتال. يعني لا بالقتال هذا شيء يعني واضح الفاتح أنه يغلب، الغالب أنه يأخذ الأرض، والمغلوب أنه يكون مغلوبا، ولكن بالسيرك يعني. فبذلك وأيضا ثم جاء بكلام مؤكد قال فلنأتينك يعني والله لنأتينك. وأيضا بالسير مثلي يعني ليس تكون عندنا سير آخر وأنت سير آخر، لا نستطيع نعوذ بالله نقابلك بالسيرك بالسير مثلي. يعني فانظر إسيان وإتيان نعوذ بالله إنسان إذا. فبهذا قال علماء رحمهم الله تعالى إن الله إذا رزق الهداية وبنو آدم يكون ما شاء الله أتقى وأخشى لله. فإذا أن الله تبارك وتعالى حرمه على الهداية وإن الله تبارك وتعالى جعله وختم على قلبه واتبع على قلبه ينتهي إلى انتهاء الإسيان والكبر، إلى انتهاء الإسيان. حتى كما قال بعض العلماء كل حيوان لا يكون عدوا لجنسه. قالوا يعني الحية لا يأكل حية، أقرب لا يأكل أقرب، أسد لا يأكل أسد، زيب لا يأكل زيب، ولكن إنسان يقتل إنسان. فبذلك قالوا هذا إذا صار حيوانا فأشد في الفريسة، فإذا صار إنسانا رفع الله درجته من الملائكة المقربين حتى يصل إلى درجة الأنبياء والمرسلين، وأنه يكون من الصديقين، وأنه يكون من الشهداء، وأنه يكون من الصالحين. ولكن إذا أعرض وانصرف عن طاعة الله فيكون من الفاسقين، من المجرمين، من الكافرين، من الظالمين، من الطاغين، ومن المتكبرين، من المفسدين في الأرض. أي وصف الذي ما وصفه الله تعالى لهؤلاء الإنسان الذين كفروا بالله وأشركوا مع الله وكذبوا رسول الله؟ أحيانا جاء صفتهم مجرمين، أحيانا جاء صفتهم ظالمين، أحيانا جاء صفتهم كافرين، أحيانا جاء صفتهم متكبرين وغير ذلك من الصفات. فبهذا قالوا إنسان حيوان، ولكن قالوا هذا حيوان عجيب، قالوا هذا حيوان عجيب، قالوا إلا كل هذا حيوانات، حيوان ساحل، حيوان ناهك، هذا حيوان ناطق. إن الله تبارك وتعالى رزق له النطق، ولكن قالوا هذا حيوان كما قال الله تعالى كي ثم رددناه إلى أسفل. خلقنا الانسان من احسن تقويم مما في احسن تقويم واما اسفل سافل او انتهى كما اذا مات روحه اما في اعلى عليين واما في سجين تحت الارضين السبع فبذلك فانظر الى اطوه وعصيانه قال كلاما مؤكدا في مقابله الرسول قال فلا ناتينك يعني والله لا ناتينك ايضا ناتينك بماذا قال بالسير مثله ما قال يعني انا ساحر اما في حق موسى عليه السلام هم قال ان هذا لساحران قال انه لكبيركم الذي علمكم السحر اما قال اما نحن ناتينك فلا ناتينك بسحر مثله اجعل بيننا وبينك موعدا يعني كلاما وقت اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا انت توكيد هذا يكون توكيدا للاول کہ لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا فيها قراءتان من العلماء قرأ بعض القراء سوا بكسر السين وقرأ بعض القراء بالضم سوا ولا مكانا سوا وقراءتان سبعيتان فبأيتهما قرأ القاري فمصيب اذا قال مكانا سوا او قال مكانا سوا فكلاهما صحيح. طيب معنى مكانا سوا قال بعض العلماء ايضا في اقوال من مكانا سوا قال مكانا سوا معنى يعني مكانا وسطا بينك وبين بيننا وبين يعني تكون للطرفين مسافه مساويه نجعل مكان في الوسط تكون لكل الذي يجي من المشرق او يجي من المغرب مساواه وتكون مسافته مساويه يعني هذا لا يقول انا جئت اكثر وهذا لا يقول انا جئت اكثر بل تكون مكانا سوى اي مستوي المسافه بين الطريقين ذهب بعض العلماء مكانا سوى بس هذا قول والقول الاخر قال بعض العلماء انه جاء مكانا سوا او سوا او سوا قالوا بمعنى مكان مستوية الارض مستوية يعني في الميدان تكون ارض مستوية لما اذا كان فيها مثلا انخفاض فيها جبل فواحد فوق واحد اسفل يمكن لا يرى كل واحد الذي اعلى ينظر الذي اسفل لا ينظر بل يخفى عليه فبذلك مكانا سوا اي مستوية حتى ينظر كل واحد الى هذه المقابله الذي تكون بيننا وبينه فبهذا قال مكانا سوى وقال بعض العلماء کہ مكانا سوى معنى حتى كما قاله الكلبي وغير ذلك مكانا سوى معنى مكان سوى غير هذا المكان الذي الان نحن انت وفي ليس بيننا وبينك بعد في هذا المكان لماذا قصر كم يدخل الناس فيه فبذلك تكون مكانا سوى يعني غير هذا المكان الذي نحن أنت فيه الآن لا تكون مكانا سوى أي مكانا غيره وقال بعض العلماء أيضا في قول آخر مكانا سوى معنى قال مكانا عدلا مكانا منصفا أو نصفا بيننا وبينك فبهذا ولكن قال العلماء لو تأملنا جميع الأقوال صحيحة لما ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه العموم مقصود بيان هذه الاقوال كلها لماذا كي الطالب مثلا اذا سمع اربع اقوال ولو حفظ واحد الحمد لله اذا سمع مطلق واحد ماذا يحفظ اما نصف واما ولا شيء اذا حفظ نصف معنى ذا عليه كل شيء واذا ما حفظ ولا واحد ما شاء الله الحمد لله يعني انه رجع الى بيته كما جاء فبذلك فبهذا الاساتذه يبحثون عن اقوال اقوال اقوال اقوال مختلفه لما برحمه الله يمكن يدخل في مخه ولو 25% فبذلك واما انسان اذا ذكر قولا واحدا وذهب وقالوا لما جاء بهذا لما جاء ما قالوا ولما نعوذ بالله جالسين هكذا انهم جاؤوا باقوال مختلفه هذا رحمه من الله تبارك وتعالى انهم اجتهدوا اجتهادا وانهم جمعوا اقوالا مختلفه والا احيانا الانسان انه يعني يتعجب ما فائده هذا قول وهذا قول وهذا قول فانظر الى ابن جرير رحمه الله تعالى انه يذكر اقوال اقوال اقوال اقوال حتى يكون في اخر اول الاقوال بذلك او والسباب عنده ذلك لماذا؟ قال لو سمع عشر أقوال، عشرين أقوال، خمسة أقوال، أو أنه جاء الباس يعني على لفظ لفظ، حرف حرف، جملة جملة، يمكن واحد آية كل يوم يفهم إن شاء الله. وخاصة طلبة مصرنا الحمد لله الذين يفتحون الكتاب أمام الأستاذ ثم إن شاء الله بكرة بفضل الله تبارك وتعالى، وفي الدرس إن شاء الله ينامون، أما بعد الدرس ما شاء الله يصعقون. فصحيك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ماذا يفهم إنسان إذا طالب ينام؟ أستاذ لماذا ماذا يدرس؟ لأن شرح الصدر الأستاذ يتعلق بالطالب، إذا طالب يتوجه إليه ويجتهد وهو ويسعى قدر استطاعته وقدر ما رزقه الله وفقه الله، فإذا هو نائم ما شاء الله يمينه نائم ويساره نائم، فبذلك الحمد لله فهو يقول طيب خلاص الحمد لله بكرة أيضا أنا ماذا أجتهد، ماذا لا أنام في الليل وأستريح. فبهذا لازم إنسان أنه يذكر، لأن القرآن فبهذا قاعدة في جميع البلدان الإسلامية، هم لا يدرسون الطلبة تفسير من أول إلى آخر، لا، فقط جزئين أو ثلاثة أجزاء، جزئين أو ثلاثة أجزاء، ولكن جزئين يأخذ مدة كم؟ ثلاثة سنين، مو جزئين يدرسونه في يوم واحد، لا، لأن أن المباحث يتعلق بإعتبار الصرف، بإعتبار قواعد، بإعتبار بلاغة، بإعتبار معاني، بإعتبار معقول، بإعتبار منطق، بإعتبار متكلمين، بإعتبار ما جاء أقوال المفسرين، بإعتبار ما جاء فيها تفاسير شاذة، أقوال شاذة، ما جاء عليها اعتراضات من المستشرقين، ما جاء اعتراض من العلماء الجدد، ما جاء تحقيقات من المتقدمين ومن المتأخرين، وما جاء فيها مذهب أهل السنة والجماعة على ذلك كما قال السلف رضوان الله عليهم أجمعين. فبذلك لم حتى يكون الحمد لله إنسان يفهم شيئا برحمة الله تعالى. وبهذا قال مكانا سوى، طيب مكانا منصوب، مكانا منصوب، منصوب بماذا؟ فأشار المفسر في تفسير قال بالنزع الخافز، يعني أصلها في مكان سوى، أصلها في مكان سوى، والخفز الخافز أنه نزع ما يعني بقي مكانا، وإلا كان أصله في موضع، لما مكان ظرف، مكان أنه ظرف نجم في أي، قال مكانا يعني أصلها في مكان، في مكان سوى، ولكن بنزع الخافض صار منصوبا. أما هذا عند المفسر، أما قال بعض العلماء قال لا منصوب إجعل، فاجعل بيننا وبينك موئدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. ذهب بعض العلماء يعني من علماء القواعد إلى هذا مكانا سوى. قال موئدكم يوم الزينة، قال موئدكم يوم الزينة، يوم إذا كان مرفوع افهم فيها قراءتان، قرأ بعضهم يوم الزينة وقرأ بعض القراء موئدكم يوم الزينة، فإذا كان يعني يوم الزينة تكون خبر لموئدكم، يعني موئدكم يوم مبتدا يوم الزينة تكون خبر. وقرأ بعضهم بالنصب يعني يوم الزينة، يعني زمان الوعد أي زمان؟ يوم الزينة بس. طيب قال موئدكم يوم الزينة، قال هذا من قال؟ فبذلك أقضاب بعض العلماء قال فرعون، قال موئدكم يوم الزينة، وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى قال لا هذا كلام موسى رسل. لماذا؟ قالوا لأن هذا جوابا، لأن قبل ذلك من كلام من فرعون اجعل بيننا وبينك موئدا لا نخلفه، فجواب من موسى عليه السلام واحد دليل، والدليل الآخر قالوا فرعون للباطل، وفرعون أنه يعلم في قلبه أنه هو للباطل وأن موسى عليه السلام أنه رسول، فبذلك المبطل الذي تكون على الباطل لا يستطيع كل يوم الزينة اجتماع الناس، أما الذي على الحق هو مطمئن، مطمئن القلب، قال موعدكم يوم الزينة، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى بس. وأيضا فيها دليل آخر لو تأملنا في كتاب الله في هذه، قال موعدكم بصيغة الجمع، إذا كان قول فرعون قال موعدكم، قال موعدكما أو قال موعدك، مگر معاہدکم بصیغۃ الجمع، مثلا جمع فی التعظیم، لیکن فرعون فی قلبه تعظیم لموسی علیہ السلام لہارون علیہ السلام عنده تعظیم، انه نعوذ باللہ یسخر بهم وانه یستهزئ بهم وانه نعوذ باللہ یاتی بهم بالتکذیب وغیرہ، فبهذا هذا قول موسی، لان فیها صیغۃ الجمع، قال موعدکم لمن ان فرعون ومن حوله من الملأ وغيرها، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، قال موعدكم يوم الزينة، يوم الزينة قال بعضهم يوم عاشوراء، وقال بعضهم يوم الزينة يوم السبت، وقال بعضهم يوم الزينة يوم النيروز، وقال بعضهم يوم الزينة كان عندهم معروف يوم عيد يتزينون بها، فبذلك أن موسى عليه السلام دعاهم في هذا اليوم لما ذكر، لأن كل يوم إذا كان يوم فرحة أو يوم عيد يحذر منها الإنسان من الحاضر والباد، يحذر منها ما شاء الله صغير وكبير ذكر وأنثى، وبهذا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، وأن يحشر الناس، وفيها قراءة أخرى وأن تحشر الناس، وفيها قراءة أخرى نحشر الناس، وبذلك فيها إما بالياء وإما بالتاء وإما بالنون. اذا كان بالياء يعني ان الله يحشر الله تبارك وتعالى الناس جميعا، يعني يحشر الله تبارك وتعالى الناس، يعني يجمع الله تبارك وتعالى. فاذا كان وان تحشر الناس يعني فرعون انت جمع الناس، فان تحشر الناس